شأن ولا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه وعن الأنداد وعن الصاحبة وعن الأولاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم من فضله، وأن يبلغنا طاعته، وأن يرشدنا للحق، وأن يوفقنا للهدى، وأن يملأ قلوبنا من الطمأنينة، وأن يعمر أيامنا وليالينا بالسكينة، إن ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي أتينا على جملة من مسائل باب إزالة النجاسة، وانتهى الحديث إلى المسائل التي ذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى مما يعفى فيه عن يسير النجاسة وما لا يعفى فيه عنه، ونكمل بإذن الله جل وعلا ما كنا توقفنا عنده. نعم، أنا ما أدري والله وين وقفنا فيه. كان الشيخ سألني عن مسألة التحديد اليسير، فهذا يعني تقدم في مسائل، وهو أنه لما ذكروا الفاحش من الدم هو ما فحش في كل أحد بحسبه، هذا جاء عن ابن عباس، واعتبره الحنابلة أصلا باعتبار أصلهم في اعتماد قول الصحابي، ولأجل ذلك جعلوا اليسير في هذه المسائل ما يعود كل أحد إلى نفسه فيه. نعم، وإن كان عندهم قول آخر أن مرد ذلك إلى العرف العام، وهما يعني متقاربان في بعض الأحوال، لكن جعل الحكم أو جعل مناط الحكم إلى كل أحد بحسبه باعتبار أن النجاسات في الغالب أنه مما يليها الإنسان في نفسه ولا تنتقل إلى غيره ولا يداخل أحدا سواه، كان ذلك يعني أليق وأنسب وأخص في هذا الموضع على وجه الخصوص. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجوز الآدمي بالموت ولا ما لا نفس له سائلة متولد من ظاهر. نعم، إذا لما أنهى المؤلف رحمه الله تعالى ما يعفى عنه من النجاسات، وقد ذكر يسير الدم، نعم، وعن أثر الاستجمار، وقلنا أن يسير الدم يدخل فيه أيضا ما كان من الدم أو من نحو دم كقيء وصديد ونحوه، لأنها أخف من الدم وهي من جنسه، ومثل ذلك أيضا ما يكون من القيء، فإن نجاسة القيء أخف من نجاسة الدم في قول جماعة أهل العلم، فلأجل ذلك تكون داخلة فيه. تكلموا على أو ذكرنا ما يتعلق بالدم إذا كان حيضا أو نفاسا أو كان غيرهما وقد خرج من قبل أو دبر، وذكرنا الكلام في التفريق بين هذا وذاك. أيضا هل يدخل في هذا مثل المذي؟ للحنابلة فيه كلام كثير، والأرجح عندهم أن المذي لا يعفى عن يسير نجاسته، وذلك باعتبار أنها نجاسة خارجة من السبيلين، من أحد السبيلين، فلذلك لم يخففوا فيها، لكن ربما خففوا في تطهيرها. هل يحتاج فيها في تطهيرها ما يحتاج إلى تطهير سائر النجاسات، أو يكفى فيها أو يكفي فيها النضح؟ هذه مسألة ثانية. يعني إذا قلنا من أنه يعفى عن يسير النجاسة أنه لو بقيت نقطة مذي أو نقطتان أو ثلاث فإنه لا تؤثر على صحة صلاته في تلك الحال، لكن إذا قلنا من أن نجاسة المذي ليست بمخففة فيها، فبناء على ذلك يلزمه تطهيرها. كيفية تطهيرها؟ هل تطهيرها مخفف فيه أم لا؟ يأتي الكلام هل يكفي فيها النضح أو لا. فمن قال يكفي فيها النضح فمعنى ذلك أنه قال أن أن تطهيرها مخفف فيه، ومن قال أنها كسائر النجاسات فيشترط في ذلك ما ذكرنا من حتها وقرصها وعصرها حتى تذهب أو يقطع بذهاب عين النجاسة. وقوله عن أثر الاستجمار، بعضهم يزيد بمحله، وهذا يعني إن زيد فهو أوضح للمعنى، وإن لم يزد فهو مقصود أيضا، بمعنى أن أثر الاستجمار مأذون فيه من جهة أن الدليل جاء بالاستجمار، والاستجمار قطعا لا يذهب معه جميع النجاسة، وإنما لا بد أن يبقى أثر كما قلنا في باب الاستجمار، أليس كذلك؟ فبناء على هذا القدر الذي لا بد أن يبقى مأذون فيه أو مخفف فيه بدلالة الشرع على الإذن بالاستجمار، لأنه لا يتصور استجمار إلا مع بقاء شيء يسير. لكن هنا لما قال أثره مأذون فيه باعتبار الأصل، فإذا انتقل من محله فأصاب مثلا الأليتين أو نزل إلى الفخذين أو إلى السراويل أو نحوها، فمقتضى كلامهم أنه يتعلق به حكم سائر النجاسات من لزوم غسله وإزالته. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وبول ما يؤكل لحمه وغوثه ومنيه ومني الآدمي. هذه مسائل في ذكر ما يظن أنها نجسة وليست بنجسة، أو بعبارة أخرى ما اختلف فيها القول عند بعض أهل العلم. فأراد المؤلف رحمه الله التنصيص على أن المذهب عند الحنابلة الحكم بطهارتها، فلأجل ذلك قال بول ما يؤكل لحمه. إيش؟ أنا انتقلت، سبحان الله، ما أضعف ابن آدم. نعم، جزاك الله خير. قال: ولا ينجس الآدمي بالموت. هذه مسألة في حكم الآدمي. الآدمي لا يختلف فيه أنه في حال الحياة طاهر، وهذا لا إشكال فيه، وكذلك إذا مات فهو طاهر إذا كان مسلما بالإجماع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن لا ينجس، وفي بعض الروايات حيا ولا ميتا، فدل ذلك على أن الآدمي طاهر، ودلالات الشرع في عدم التوقي والملابسة والملامسة تدل على طهارته، وإلا لو كان نجسا في حال من هذه الأحوال لأوجب الشرع أو لجاءت دلالات الشرع بالتوقي ذلك أو بمن أصابه أن يغسله، أليس كذلك؟ وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فإذا حال الحياة محل إجماع، وكذلك حال الموت بالنسبة للمسلم، وظاهر الكلام هنا أن الكافر كالمسلم، ولأجل ذلك عبر بالآدمي لإرادة الإطلاق، فكأنه أراد أن يسوي غير المسلم بالمسلم، أن يسوي غير المسلم بالمسلم من جهة الحكم بطهارة بدنه أو جسده. فبناء على ذلك لو أصاب المسلم شعر كافر أو بعض جلده أو شيئا منه ثم صلى في تلك الحال، فإنه لا يلزمه أو لا يقال من أنه ملابس للنجاسة، فصلاته صحيحة ولا تلزمه الإعادة. ثم قال: وما لا نفس له سائلة. ما لا نفس، النفس المقصود بها هنا هي الدم، هي الدم، ومن أجل ذلك سموا النفساء نفساء، يعني باعتبار أن دمها يسيل، فجعلوا لها هذا الوصف نفساء. وهنا قال: ما لا نفس له سائلة، يعني ما ليس له دم يسيل إذا مات، وهذا معلوم في كثير من الحشرات فإن دمها لا يسيل، مثل النمل و القعر والبراغيث ونحوها والبعوض وما شابه ذلك، فكل هذه لو أنها ماتت في ماء أو نحوه فلا نحكم بنجاسة ذلك الماء. ولو أن شخصا لما صلى كما لو صلى مثلا في حديقة فلما قام من سجوده وجد على ركبته عشر أو مجموعة من هذه الحشرات قد ماتت فلصقت به، فإذا قلنا من أنها طاهرة فمعنى ذلك أنه لا نقول بلزوم إزالتها ولا بحكم بوجوب إعادة الصلاة لو أنه لم يتنبه لها إلا بعد ذلك أو لو أنه لم يستطع إزالتها. فإذا هذا ما لا نفس له سائلة، لكنه هنا قيد ذلك بمتولد من طاهر، والمتولد من طاهر هذه من زيادات صاحب الزاد، يعني أنها ليست في الأصل كما نص على ذلك أو كما قيدها المحقق في هذا، وهذا ظاهر في مراجعة المقنع. نعم. والمقصود بالمتولد من طاهر يعني يخرج في ذلك المتولد من نجس، ويقصدون بهذا مثل صراصير الكنف، صراصير الحمامات، لأن الصراصير منها صراصير الزراعة والمزارع ومنها صراصير الكنف، فيقولون صراصير الكنف أصلها متولدة من النجاسة، يعني تنشأ وتوجد من النجاسة وتخلق أصلها من النجاسة، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أنها نجسة. وهذا كله راجع إلى أصل عند الحنابلة، ما أصلهم؟ الاستحالة، وهي أن الاستحالة غير مطهرة، أن الاستحالة غير مطهرة، وإلا لو أنها عندهم مطهرة لقالوا فيها بأن هذه مثل هذه الحشرات ومثل هذا البعوض ومثل هذه الأشياء التي لا تنجس بالموت، لكن لما كان قولهم أنها لا تنجس لا تطهر بالاستحالة فحكموا ببقاء النجاسة عليها بتغير حالها واعتبار أصلها. وإلا أو يفهم من هذا أن من قال بالطهارة بالاستحالة على قول ابن تيمية وهو قول عند أحمد رحمه الله تعالى ومذهب الحنفية أنه يمكن القول بطهارة هذه الأشياء لتغير حالها ولانتقال حقيقتها إلى هذه الدواب أو الحشرات بعد أن كانت نجاسة وجماد. نعم. نعم. إذن كما ذكرنا قبل قليل أن هذا من المؤلف رحمه الله تعالى ذكر لمسائل قد يتبادر إلى الذهن نجاستها، أو من وجه آخر كما قلنا أنه لما كان بعض أهل العلم يقول بنجاستها أراد المؤلف رحمه الله تعالى التنصيص عليها للدلالة على أن المذهب عند الحنابلة هو الحكم بطهارتها، فقال وبول ما يؤكل لحمه، يعني مثل الإبل والحمام الدجاج والغنم والحصان الفرس حمار الوحشي الزرافة الببغاء ونحو ذلك، كل هذه مما يؤكل لحمها ففضلتها طاهرة بولا أو عذرة. وأصل ذلك عند الحنابلة ما جاء في حديث العرنيين حين أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالشرب من أبوالها وألبانها، فلو كانت نجسة لمنعهم منها، لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، ولأن التلطخ بالنجاسة ممنوع ومنهي عنه، فدل ذلك على الحكم بطهارتها. فإذا حكم بطهارة الإبل فغيرها مثلها أو داخلة في عموم المعنى، واضح؟ داخلة في عموم المعنى. ومن أجل ذلك أيضا ما جاء في الحديث لما قيل أن نصلي في مرابض الغنم قال نعم، أو صلوا في مرابض الغنم، ومرابض الغنم قطعا لا تخلو من فضلاتها أو فضلاتها من بول أو عذرة، فدل ذلك على أن الحكم في هذا واحد. نعم. قال ما يؤكل لحمه، فيخرج من ذلك ما لا يؤكل لحمه، فما لا يؤكل لحمه فإنه يحكم بنجاسته، ويعني بنجاسة عذرته، بنجاسة عذرته. فمثلا إيش؟ بول الفأرة أو عذرتها، والهرة والذئاب كلاب ونحوها، فإنه يحكم في هذا كله بنجاسة بولها. وغوثه كما قلنا هو غوث ما يؤكل لحمه، أما ما لا يؤكل لحمه فإنه يحكم بنجاسته. وكذلك المني، فإن المني من باب أولى أن يحكم بطهارته، باعتبار أن المني أخف من البول والغائط، فإذا حكم بطهارة الغوث والبول فمن باب أولى أن يحكم بطهارة المني. نعم. قال: ومني الآدمي، مني الآدمي في المشهور من المذهب عند الحنابلة، وقول جماهير أهل العلم أنه طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء أنه كان ربما يبس في ثيابه، فلا تزيد عائشة على فركه، يعني أن تحك بظفرها. ومن المعلوم قطعا أن الحك بالظفر لا يزيله جميعا، بل لا بد أن يبقى له شيء، فلو كان نجسا لما اكتفي بذلك، ولأنه من جهة المعنى كما يقول أهل العلم هو أصل بني آدم، ولا يمكن أن يكون أصله نجسا، ولا يكون أصله نجسا، لأن منه الأنبياء ومنهم الرسل، وهؤلاء قد نزههم الله جل وعلا، فدل ذلك على أن مني الآدمي طاهر. نعم. قال: ورطوبة فرج المرأة، ما المقصود برطوبة فرج المرأة؟ يعني ما يكون من الرطوبة الموجودة في أحد مسلكيها، وهو مسلك الذكر، وهذا تعرفه النساء لمن كان متزوجا، أو يعني تسأله النساء، فإنها لا تنفك عن أن يوجد في ذلك بعض يعني ما تسمى باللغة العصر إفرازات، أو يخرج منها سائل، فهذا عند الحنابلة أنه كالعرق وكالبخاط والبصاق والريق ونحوه، فكما أن هذه أشياء قذرة مستقذرة عند الآدمي لكنها ليست بنجسة، فكذلك هذا. وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة وقول جماهير أهل العلم. وقلنا أن هذه المسألة لها حكمان، من جهة نقض الوضوء، ومن جهة الحكم على هذا السائل، فالحكم على هذا السائل أنه طاهر، لكنها إذا خرجت يعني انتقلت من موضعها الذي هي فيه وهو مسلك الذكر أو مسلك مخرج الحيض، فخرجت حتى أصابت ثيابها، فإن الفقهاء في المشهور من المذهب وظاهر الإطلاق عندهم وهو قول الجماهير أنه يجب عليها الوضوء من ذلك، نعم. وسؤر الهرة، السؤر لا، هو طاهر، ما نقول في شيء، هو طاهر لا يعتبر، يعني نقول لها إذا خرجت فأصابت ثيابها سراويلها، فنقول عليك أن تتوضئي، لكن ليس عليك أن تغسلي ما أصاب ثيابك لأنه طاهر، لكن نعم، لكنه يوجب الوضوء. نعم. قال: وسؤر الهرة، سؤر المقصود به نعم هو ما يبقى من أثر طعامها، يعني في إناء أو نحوه، لو أن هرة وفدت على صحن أو إناء أو نحوه فأكلت ثم بقي شيء، فجاء شخص وأكله، أو شربت من هذا الإناء فجاء شخص وتوضأ به، فلما توضأ به قيل إن هذا قد شربت منه هذه الهرة، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه طاهر، وأصل ذلك إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة قال: إنها من الطوافين عليكم، فأخذ من هذا أهل العلم أن الهرة وما ما قاربها في الخلق مما يعتاد الناس دخوله وتطوافه في البيوتات أن سؤره طاهر، لأن المشقة حاصلة بالتحرز من ذلك أو مما تعم به البلوى، فاحتيج إلى أن يحكم بطهارته فخفف الشارع فيه فبناء على ذلك نقول من أنها لو وجد هذا فإنه باق على أصل الطهارة والمؤلف رحمه الله تعالى هنا قال الهرة وما دونها في الخلقة، والعلة في ذلك قالوا إنها من الطوافين، فنظر الحنابلة رحمه الله تعالى أن التطواف صفة تتبع الخلقة، فما كانت خلقته صغيرة فإنه يطوف في البيوت ويدخل فيها، بخلاف ما كانت خلقته كبيرة فإن ذلك إيش في العادة أنه لا يخالط الناس ويداخلهم. فإن قال قائل فما بال الكلب، قلنا الكلب أكبر منها، وقد حكم الشارع بنجاسته قطعا وحكي في ذلك الإجماع نعم. وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسا. قال وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسة. هنا سباع البهائم، السباع قلناها أو ذكرنا تعريفها في المرة الماضية، وهو أنه ما كان منه عدو وتوحش بأن يعدو على الإنسان. نعم، فسباع البهائم هاء كالذئب والفهد والنمر والأسد ونحوها. نعم، والمقصود هنا مما لا يؤكل لحمه، فلا يدخل في ذلك مثلا الضبع وإن كان يعدو وسبعا، إلا أنه مأكول اللحم فحكمه مما مر ومضى. نعم، فهنا من أين أخذ الحنابلة الحكم بالنجاسة؟ من حديث ابن عمر لما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع، فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، فدل على أنه لا ينفك عن النجاسات. ولما سئل عنها قال لنا ما غبر طهور ولها ما حملت في أفواهها، لما سئل عن السباع وما تريد عليه من الماء قال تريد علينا ونريد عليها، لها ما أخذت في أفواهها ولنا ما غبر طهور، فدل على أنها نجسة في تلك الحال. ويعني لبعض أهل العلم كلام في الحكم بطهارتها يعني أو خلاف في ذلك. والطير المقصود بهذا الطير إيش؟ التي لا يؤكل لحمها، وأيضا مما لا ترد على الناس، يعني كمثل النسر، الحدأة، الرخام ونحو ذلك، فهذه أيضا نجسة والدليل يعني أو عموم ما تقدم. والحمار الأهلي والبغل، أما الحمار الأهلي فإنه لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وقد طبقوا أو غلوا القدور بالحمر الأهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها رجس، قالوا والرجس هو النجس فالحنابلة رحمهم الله تعالى أخذوا من هذا الحديث الحكم بنجاستها، واعتبارا بأنها غير مأكولة اللحم. نعم، وتحوطا، وباب التحوط في ذلك. وهذا يعني يرد عليه الإشكال من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبها ويركب معه أصحابه ويعتادونها، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بتوقي عرقها أو شعرها أو نحو ذلك، وهو مما لا ينفك عنه الراكب عليها في الغالب، مهما جعل من حلز أو جعل من رحل أو غيره فإنه لا ينفك من وجود أو وصول شيء من ذلك إليه. ولأجل هذا كان قولا أو رواية عن أحمد رحمه الله اختاره جمع كثير من المحققين، اختارها ابن قدامة ونقله عن صاحب الشرع وابن تيمية وابن القيم وعليه الفتوى، أن الحمار الأهلي طاهر في حال الحياة، طاهر في حال الحياة. قالوا وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها رجس فمعلوم هذا أنه بعد موته، وبعد موته فلحمه نجس بلا إشكال. فإن قالوا إنهم كانوا قد ذكوه لأنهم طبخوه أكيد أنهم ذبحوه، فقلنا التذكية لا تنفع فيما لا يؤكل لحمه، فدل على أن ذلك حكم خاص فلا يعارض ما جاء في عمومات الأدلة ودلالات النصوص الكثيرة على أن الحمار الأهلية طاهر. والبغل، البغل ما هو؟ البغل هو ما نتج من نزو حمار على فرس أو حصان على حمار، من حمار على فرس أو حمار على أو حصان على حمار، واضح؟ يسمى بغلا، ولذلك لا يولد له، وإنما يوجد من تزاوج هذين، من تزاوج هذين. فأيضا لما كان فيه الحمار أو أحد جنسيه الحمار غلب جانب الحظر والمنع، واضح؟ فبناء على هذا لو كان متولدا من حمار وحشي مع فرس أو حصان مع حمار وحشي فلا إشكال في أنه طاهر، لأن الحمار الوحشي والحصان كلاهما مأكولان، فيكون ما تولد منهما طاهر، فيكون ما تولد منهما طاهر. فبناء على ما تقدم، أو إذا أردنا أن نلخص ما تقدم، فعندنا ما لا يشكل في نجاسته وهو الكلب والخنزير، فكلهما وكل ما كان منهما فهو نجس، واضح؟ ويقابل ذلك إيش؟ ما الهرة وما دونها في الخلقة فهي طاهرة، وكذلك الآدمي كان مؤمنا فبالإجماع، وإن كان غير مسلم ففي الأشعري كما هو مشهور المذهب عند الحنابلة. ما لا نفس له سائلة أيضا يكون في حكم الطاهر إذا لم يكن متولدا من نجس على ما تقدم. ما له نفس سائلة إذا مات مثل إيش؟ مثل الوزغ ونحوه وما هو أكبر من في الخلقة فهو بلا إشكال يحكم بنجاسته. ما يؤكل لحمه فأثره وريقه وعرقه ومنيه وفضلته طاهرة، واضح؟ يبقى الكلام في سباع البهائم والحمار الأهلي وما ترتب عليه. فهنا سباع البهائم إذا قلنا من أنها نجسة في حال الحياة فما يكون من ريقها وعرقها ونحو ذلك فهو نجس، فهو نجس. وأما بولها وروثها ونحو ذلك فهذا لا إشكال في نجاسته، فهذا لا إشكال في نجاسته، كما أنها بعد موتها نجسة بلا إشكال. الحمار أيضا على القول من أنه نجس، ففي كل ما يأتي منه فهو نجس، وإن قلنا من أنه طاهر في الحياة فيكون ريقه وعرقه طاهر لدلالة النصوص بخلاف بوله وروثه، نعم، وفضلته عموما، نعم. هذا على وجه العموم أو الاختصار والإشارة إلى ما تقدم. إيش؟ لا الوزغ له نفس سائلة، الوزغ مما له نفس سائلة، الوزغ وما أكبر من العقرب هي اللي يعني يمكن أقل، ها؟ البعوض لا نفس له سائلة، الدم الذي فيه ليس هو دمه، الدم الذي فيه ليس هو دمه، نعم. هذا انتقال من المؤلف رحمه الله تعالى إلى باب الحيض وهو آخر أبواب هذا الكتاب، وهو أيضا فيه مسائل كثيرة ومسائل فيها شيء من الإشكال، ولا ينفك طالب العلم من الحاجة إلى مراجعته وزيادة النظر فيه وعدم الاستعجال إلى يعني في البحث والنظر. ولذلك جاء عن جماعة من السلف أنهم ربما أمضوا فيه وقتا طويلة، حتى ذكر عن أحمد رحمه الله تعالى أنه أمضى فيه سنوات، فهو يعني من الأبواب التي فيها شيء من الإشكال، وهو عويص في مسائل في أصله، عويص في وقائعه، يعني بالنسبة لوقائع النساء وما يتجدد لهن من حال وما يتجدد لهن من حال. والحيض هو كمال ونقص، هو كمال ونقص بالنسبة للمرأة، فهو نقص عليها من جهة دينها كما جاء ذلك به الحديث أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، وهو كمال في خلقتها وفي أنوثتها، فإن المرأة التي لا تحيض هل تعتبر أنثى كاملة؟ لا، ولذلك لا، التي لا تحيض تعتبر يعني فيها علة وتطلب بذلك طبا وتتطبب، ولأجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا شيء قد كتبه على بنات آدم أو بنات حواء، فهو من هذه الجهة صفة كمال، وهو من من جهة الشرع صفة نقص، والنقص هنا إنما هو نقص محصور في أنها إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، ولا يقصد بذلك عموم النقص في كل أحوالها. وأيضا بالنسبة لشهادتها باعتبار ما جاء به النص لا يزاد على ما جاءت به الأدلة ودلت عليه النصوص. يقال الحيض حاض يحيض حاضت تحيض حيضا، فهي حائض، وقال بعضهم هي حائضة، وإن كانت الألفاظ المختصة بالنساء لا يحتاج فيها إلى تأنيث، يعني ما يقال امرأة حاملة، لماذا؟ لأن الحمل لا يكون في الرجال، فكذلك يقال حائض ولا يحتاج إلى أن يقال حائضة، لأن التأنيث إنما هي للفرق بين الرجل وبين المرأة، حاضت حيضا ومحيضا فهي حائض، وهو بمعنى السيلان، ولأجل ذلك قالوا إحاض الوادي إذا سال، باعتبار أن هذا الدم يسيل من المرأة في أوقات معلومة، يعني لا يتوقف لأول وهلة ولا يخرج منه نقطة ولا نقطتان، وإنما يسيل لوقت يزيد عن اليوم واليومين، وربما بلغ الخمسة أو الستة أو السبعة، وربما جاوز ذلك إلى الخمسة عشر، على ما سيأتي تفصيل ذلك بإذن الله جل وعلا. نعم، ولأجل ذلك عرفوه من أنه دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، فهو دم يعني طبيعة وجبلة، لا تعتبر المرأة بذلك مريضة ولا سقيمة، بل العكس، ويخرج من قعر الرحم كما قلنا، بخلاف دم الاستحاضة فإنه يخرج من أدنى الرحم لا من قعره وأعلى. نعم، في أوقات معلومة باعتبار أنه يخرج من المرأة في كل شهر لها مرة، على ما سيأتي بيانه بإذن الله. يسمى حيضا ويسمى نفاسا، أنفستي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمى طمثا طمثت، ويسمى أيضا عركت، فهو عراك أو عرك، وله يعني أسماء نفاث، وسماه بعضهم أو ذكروا له تسعة أسماء، بعضهم يقول حتى ضحكت، يقال للمرأة إذا حاضت ضحكت، ولهذا بعض المفسرين وإن كان في إغراب في قول الله جل وعلا فضحكت فبشرناها بإسحاق، قالوا قال بعضهم أن معناها حاضت، وهذا فيه يعني إشكال، لكن من جهة أن ضحكت هنا قد تراد وتطلق ويراد بها الحيض. وتحيض المرأة ويحيض ماذا؟ هل من الدواب شيء يحيض؟ ها؟ الأرنب، وأيضا الخفاش والإبل، وذكروا في ذلك أشياء مما تحيض. نعم، لا حيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين ولا مع حمل، وأقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر، وغالبه ست أو سبع، وأقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر، ولا حد لأكثره. إذن هذا من المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ضوابط للحيض، ذكر ضوابط للحيض، والمؤلف هنا يعني خالف الأصل، في الأصل في المقنع بدأ بما تمنع منه الحائض في حال حيضها، لكن المؤلف بدأ بما يضبط الحيضة، وهذا له وجه من جهة أن هذا أصل الباب وما يتعلق به. فقوله لا حيض قبل 9 سنين، هذه لا نافية للجنس، يعني لا جنس للحيض قبل ذلك. وبناء على هذا، لو أن امرأة أو لو أنك سئلت أن بنتا عمرها 8 سنوات قد خرج منها دم من سبيلها، فإن لا نحكم من أن ذلك دم حيض، بل هو دم فساد، فتؤمر بالصلاة وتترتب عليها أحكام الصلاة، ولا يقال من أنها بلغت ولا تترتب عليها أحكام الحيض على ما سيأتي بإذن الله جل وعلا. وأصل ذلك قالوا عدم الوجود، لأنه لم يوجد، كما ذكرنا سابقا أن الشرع جاء بأحكام تترتب بالحيض، وهذا الحيض الذي جاء به الشرع تتبعه أهل العلم فلم يجدوه يوجد في أقل من 9 فلم يحكموا به. أما 9 سنين فإنه قد جاء في ذلك ما يدل على وجوده. الشافعي في المرأة التي رآها، وقيل أنه رآها بصنعاء وهي جدة بنت 21 سنة، يعني أنها حاضت 9 ثم حملت ثم ولدت ثم تزوجت بنتها وهي بنت 9 وحملت ووضعت، فدل ذلك على أنه حيض، إذ لا يتصور أن حاملا تحمل قبل أن تحيض. ولذلك قالت عائشة إذا بلغت المرأة 9 فهي امرأة، فدل ذلك على أنه ممكن. فهذا إذن ضبط من الفقهاء، لا يمكن لآت أن يقول، والفقهاء ينفون ذلك قطعا، أن يقول يمكن أن نحكم من أنه لو وجد امرأة يعني أتاها الدم، أن نقول لا يوجد، وقطع به الفقهاء، ولم يذكر أن أحدا ذكر شيئا من ذلك. فلو نقل إلينا الآن قلنا أن فيه شيء، إما في النقل وإما في الحقيقة الموجودة. نعم. قال ولا بعد 50، هذا يعني أكثر مدة تحيض فيها المرأة، فقالوا بعد 50 لا تحيض. وأيضا أصل ذلك أو مرد حكمهم هنا إلى الوجود، يعني أن المرأة بعد 50 يذهب حيضها، ولذلك قال الله جل وعلا واللائي يئسن من المحيض، فدلت الآية قطعا أنه تأتي على المرأة وقت تيأس من الحيض. ما هذا الوقت؟ فنظروا فوجدوا في أنه في 50، لكن في انتهاء وقت الحيض، يعني ليس مقطوعا به كابتداء وقته. فبعضهم يقول من أنه وجد أن من النساء من يخرج منها دم، وليس المقصود هنا مجرد وجود دم منها بعد 50، ولكن إيش؟ أن يوجد منها الدم الذي يوجد ممن هي دون 50، يعني بأن يكون معتادا منتظما يأتي كل شهر أو كل يعني في أشهرها ونحو ذلك. فبعضهم قالوا من أنها 50، بعضهم قالوا من أنها 60، بعضهم فرق بين نساء العرب ونساء العجم. وأصل ذلك أو ظاهر كلام المؤلف وهو المشهور أنه لا فرق في هذا، لكن أكثره 50. وفي رواية عن أحمد رحمه الله تعالى، وهي قول يعني معتبر، أنه لا هذا غالب، لكن لو وجد من النساء من انتظمت عادتها بعد 50 فمع وجود هذا يمكن الحكم به، خاصة وأنه يعني مما حصل أو وقع كثيرا، فيمكن الحكم به. واضح؟ إذا انتظم، وليس لكل أحد، ولا بعد 50 ولا مع حمل، يعني أن المرأة الحاملة لو خرج منها دم فلا نقول لها اقطع الصلاة، ولا نقول لزوجها لا تقربها، فإن هذا الدم ليس بدم حيض. من أين ذلك؟ قالوا ما جاء عن أحمد وهو منقول عن عائشة، إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض: مره فليراجعها ثم ليمسكها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، فدل على أن الحاملة بضد هذين الحالين، يعني لا يأتي عليها الطهر والحي، واضح؟ وأيضا لما النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس قال: لا تطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض، فدل على أن الحاملة لا تحيض، واضح؟ وإن كان فيه قول للحنابلة واختار شيخ الإسلام أن إذا انتظم دم للحامل فيمكن الحكم عليه، وهذا فيه إشكال، ويعني ظاهر النصوص يدل على خلافه مع قوة من قال به. نعم. ها أنها من رجعات أحمد، ما أعرف أنها يعني من رجع أن أحمد رجع إليه، لكن بالنسبة للمذهب مستقر على هذا، ودلالات النصوص دالة عليه. لكن على كل حال يعني هو من الندرة بمكان، يعني أن توجد حامل ويوجد معها دم منتظم، قد يوجد معها دم لكن دم منتظم كانتظام دم الحائض هذا يكاد لا يوجد، فلأجل ذلك نحن على هذا الأصل وعلى هذا الاعتبار، ودلالته من السنة والنظر ظاهرة قوية، فلا يحتاج إلى الانتقال. وإن وجدت حالة فينظر فيها إفتاء لا تأصيلا، هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. قال: وأقله يوم وليلة، أقله يوم وليلة، يعني من جهة ماذا؟ أنها أول شيء أن الدم الحيض هو من حاضة إذا سال، والسيلان لا يتوقف لأول وهلة، واضح؟ ومن جهة أيضا ما جاء في الأثر، فإنه جاء عن عمر عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا يحكم بالنقطة والنقطتان، يعني الشيء اليسير. وأيضا أن أقل ما جاءت به النصوص في أن امرأة تحيض تحيض يوم وليلة في الأثر الذي جاء عن علي رضي الله تعالى عنه وحكم به وأقره على ذلك الصحابة، فقالوا لأجل هذا هو يوم وليلة. بعضهم يقول يوم، شيخ الإسلام عموما في هذا الباب يعني ربما نقض أصل الحنابلة أو خالف الحنابلة في أصلهم، فلم يجعل لذلك تحديدا لا في الأقل لا في يعني أكثر مدة الحمل أكثر مدة الحيض ولا في الحيض في الحمل ولا في أقله ولا في يعني نحو ذلك من المسائل. قال: وأكثره 15، يعني أكثر الحيض 15 يوما، فإذا كانت المرأة ترى الحيض 5 أيام نقول هذا دم حيض، ولو كانت المرأة ترى الدم 10 أيام نقول هذا دم حيض، ولو كانت تراه من كل شهر 14 يوما قلنا هذا دم حيض أو 15، لكن لو كانت ترى الدم 16 يوما أو 20 يوما فبناء على قولهم أن أكثر الحيض 15، فبناء على ذلك نقول من أن هذا ليس بحيض وإنما هو استحاضة، فتأخذ أحكام الاستحاضة، فتأخذ أحكام الاستحاضة، واضح يا أخوان؟ هذا بالنسبة لأكثر المدة، وأكثره 15 يوما، هذا هو مشهور المذهب، وجاء عن أحمد وجاء عن الشافعي، وأيضا له مأخذ من جهة النص، فلما قال ناقصة عقل ودين قال: فما نقصان عقلها؟ قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فأكثر يمكن ما يقال في هذا النقص أن يكون النصف، فيعني قد يؤخذ من الدليل ما يدل عليه، لأجل أنه قال شهادتها أو شهادة الرجلين شهادة المرأتين بشهادة رجل واحد، فدل على أنها نصفه، يعني كأنه أخذوا من ذلك شيئا من الماحة عليه. نعم. وربما قال بعضهم بأنه 17 يوما، وسيأتي الكلام على ذلك. أما غالبه فست وسبع، أكثر النساء يحضن 6 أيام أو 7 بلياليها. نعم. ولأجل ذلك جاء في حديث فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تتحيض في علم الله 6 أو 7، باعتبار أن ذلك غالب النساء، باعتبار أن ذلك غالب النساء. واضح؟ نعم. قال وأقل طهر بين حيضتين 13. أقل الطهر يعني بين حيضة وحيضة، بين حيضة وحيضة، الحيضة شيء واحد، واضح؟ وجاء الشرع بتعليق أحكام بأكثر من حيضة، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى من أن أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. سنأتي إلى الكلام على 13 يوما، لكن ما الذي يفهم من هذا، أو ما الذي يترتب على ذلك؟ أنه لو أن امرأة رأت الدم هذا اليوم، نعم، ثم طهرت نقاء تاما، ثم رأته بعد 3 أيام، فسيأتي أن الحنابلة يعتبرونه حيضا، واضح؟ لكنه لا يعتبرونه حيضا مستقلا، وإنما يعتبرونه حيضا مكملا للحيضة الأولى، واضح؟ هذا إذا كان أقل من 13. فهذه التي يسمونها عندهم بمن حيضتها ملفقة، بمن حيضتها ملفقة، يعني يكون يتخللها طهر. فهذا إذا كان يوم ويومين يتخللها وتحيض يوم ثم تطهر، يوم وليلة ثم تطهر ثم تحيض يوم وليلة ثم تطهر، نقول هذه حيضة واحدة وهي حيضة متفرقة. فإذا كانت تجتمع، إذا اجتمعت لا تتجاوز 15 يوما، فنقول هذا حيض، وإذا كانت لا تنقص عن يوم وليلة فنقول هذا حيض، باعتبار أنها وإن كانت متفرقة لكن صفاته أو باعتبار مجموعها يمكن أن تكون حيضة واحدة. لكن قولهم 13 يوما جعلهم أقل طهر بين الحيضتين لما جاء في أثر علي، تلك المرأة التي ادعت أنها حاضت في شهر 3 حيض 3 مرات في 29 يوما. قال علي إن جاءت باستشار الصحابة، قالوا إن جاءت ببينة من أهلها قبلت، فجاءت ببينة فقبلوا ذلك، واضح؟ فلقائلنا أن يقول، لقائلنا أن يقول أيها الحنابلة أنتم تقولون أقل الطهر بين الحيضتين إيش 13، وتقولون الحيض 15، ولو جمعنا 15 و13 لكانت 28، والحيض يأتي في الشهر مرة، فمقتضى كلامكم أن يأتي في الشهر أكثر من مرة، أليس كذلك؟ فهم يقولون ليس المقصود بالشهر الشهر الهلالي، وإنما الشهر إذا أطلق بالنسبة للمرأة فهو شهرها، وشهرها هو ما يجتمع فيه إيش طهر وحيض تامان، يعني لهما أوصاف الحيض وأوصاف الطهر، واضح؟ واضح؟ يعني من النساء أو على ما جاء في أثر علي هذه شهرها كم؟ يعتبر شهرها 14 يوما، اللي في أثر علي شهرها 14 يوما. لماذا؟ لأن شهر المرأة بالنسبة للحيض والطهر ما اجتمع فيه حيض وطهر تاما، وهذه 13 يوما طهر أليس تاما صحيح؟ والحيض يوم وليلة أليس تاما صحيح؟ يحكم بأن أنه حيض، فبناء على ذلك يكون شهرها بالنسبة لها كحيض وطهر 13 يوما. وهذا يعني ينبئك على أن ليس بالضرورة أن تكون كل امرأة يأتيها في الشهر بالنسبة للشهر الهلالي، لا، وإنما كل امرأة لها حكمها من حيث شهرها وطهرها وحيضها. نعم. قال وأقل طهر، وإن كان بعضهم يقول لا، ولأجل ذلك قالوا هناك من أنها أقل أكثر الحيض 17 يوما حتى يصح أنها شهر كامل. قال ولا حد لأكثره، يعني الطهر بين الحيضتين يمكن أن تطهر المرأة من حيضتها ثم لا يعود إليها الحيض بسبب أو بغيره سبب، فلا يمكن أن نقول لم إذا جاء وقت الدم فهي حائض ولو لم ينزل منها دم، أليس كذلك؟ بل يحكم من أنها طاهر، لها أحكام الطاهرات من جهة الصلاة والصيام وإتيان الزوج وتعلق سائر الأحكام الطاهرة بها. واضح يا مشايخ؟ نعم. إيش؟ قلنا ولا حد لإحسان هذا واضح. وتقضي الحائض الصوم للصلاة ولا يصحان منها بل يحرمان. قال وتقضي الحائض الصوم للصلاة، إذن هذا بعد أن قرر هذا الأصل رجع إلى أثر الحيض، فأثر الحيض على المرأة في الصوم والصلاة. قوله وتقضي الحائض الصوم للصلاة هذا له ظاهر وباطن أو منطوق ومفهوم، فمفهومه أن الحائض لا تصوم ولا تصلي، لكن كأنه يعني ترك هذا لظهوره، وهذا دل عليه الحديث الذي في الصحيح أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، وهو محل إجماع لا اختلاف فيه. نعم. ثم أراد أن ينتقل إلى الحكم الثاني وهو أن الحائض ليس عليها قضاء الصلاة، وهذا محل إجماع لما جاء في حديث عائشة قالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، لما سألت تلك المرأة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأمرنا بذلك. ولعله من جهة الحكمة كما ذكر أهل العلم أنه لما كانت الصلاة مما يستمر ويدوم ويتكرر بتكرر الليالي والأيام فلم يحتج فيها إلى قضاء وإعادة، وأما الصوم فإنه لما كان لا يعود في السنة إلا مرة واحدة وتبقى سائر شهور العام ليس فيها صوم واجب شرع القضاء لما يكون فيه من إدراك الأجر وسهولة القضاء وعدم حصول الكلفة أو المشقة بخلاف الصلاة. قال ولا يصحان منها بل يحرمان، كأن المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يقول أنها لو فعلت الحائض الصوم أو الصلاة لم يكن ذلك مبرئا لذمتها لأنها منهية عنه، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، هذا نفي والنفي أبلغ من النهي، لأن النفي قد يتوجه في الأصل إلى عدم الوقوع إلى نفي الحقيقة، أليس كذلك؟ نفي الحقيقة، فإلا فيكون في النفي الصحة ثم نفي الكمال، واضح؟ فبناء على ذلك يدل على أنه لا يصحان منها لو فعلت، وأنها لو فعلته لكانت فاعلة للإثم، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بترك الصلاة في تلك الحال، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، واضح؟ فإذن دل هذا على أنه محرم، النبي صلى الله عليه وسلم كما يؤخذ بقوله وأمره في الفعل فإنه يؤخذ بقوله وأمره في الترك سواء بسواء. نعم. نعم. ويحرم وطؤها في الفرج، الوطؤ محرم للحائض من جهة المعنى لئلا يلابس النجاسة ولما يترتب على ذلك من الضرر، ولأن الله جل وعلا يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. من أين تؤخذ هذه الدلالة؟ لأن الله جل وعلا عبر بالمحيض، والمحيض فعيل بمعنى اسم مكان، يعني مكان الحيض أو مكان خروجه، فدل ذلك أنه هو محل الاعتزال، ولأن هذه الآية جاءت في مقام إيش؟ مخالفة اليهود الذين كانوا إذا جاء للمرأة حيضها كانوا لا يداخلونها ولا يؤكلونها ولا يجالسونها، فجاءت الآية ببيان ما يمتنع منها فيه وما لا يمتنع منها. ولأجل ذلك كان للزوج أن يؤكلها ويشاربها ويجالسها بل ويضاجعها. ولا يختلف أهل العلم أنه لو استمتع بها فيما دون السرغة إلى الركبة فإن ذلك جائز، لكن لو أراد أن يفاخذها بدون أن يولج في فرجها فظاهر كلام المؤلف هنا حله وصحته استنادا على الآية، واضح؟ وإن كان الجمهور يقولون يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، يعني أن يكون ذلك فيما سوى بين متزرها يعني من السرغة إلى الركبة، لكن قال الحنابلة أن هذه الآية دالة على أن التعلق بالأذى، قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض، فدل ذلك على أن محل النهي إنما هو الأذى وهو مكان الحيض، وقد جاء أيضا بالدلالة على اسم المكان مما يدل على أن المحرم إنما هو مباشرتها في فرجها، وأما ما سوى ذلك فجائز لا حرج فيه. نعم يا سمك. بسرعة إيش؟ الأذى. إيه؟ تحيض؟ ها؟ لا هذا ليس بحيض. لا هذا ليس بحيض شرعي. هذا ليس بحيض، التي لا يخرج من سبيلها ومن مسلك الذكر فيها دم فهذا ليس بحيض، فبناء على ذلك لزوجها أن يضاجعها. يخرج الدم من هنا بس تصفر. الناس يقولون الإشارة حمراء، الآن فيه إشارة صفراء. كنا نعرفها. أي. على كل حال، على كل حال، الذي يظهر من جهة الأصل والنظر كلام أهل العلم على اختلاف المذاهب والعصور والأمصار أن هذا ليس بحيض شرعي، ولو وجد أنهن يحملن بدون ما حيض فيأتيها إن ما هو في معنى الحيض، لكنه لا يأخذ أحكام الحيض، لا يأخذ أحكام الحيض البتة، ولا يظهر لي سوى ذلك، لكن إن يعني احتاج إلى زيادة تأكيد فهذه تعتبر من النوازل أو المسائل الغريبة فيسأل عنها وتوثق من أهلها فتبعث إلى المشايخ للنظر فيها. أنت متأكد من هذا؟ ما أدري، أنا أظن يعني سبحان الله. طيب نعم، ها تفضل. بلا شك يعني لا شك أن قول الفقهاء جمع بين أمرين، جمع بين اعتبار النصوص تلمسها وما يكون به ضبط وتيسير على الناس ووضوح، لأن مناط الأحكام الشرعية على الأمور الظاهرة، ولا يمكن أن تناط بعموم التصور أو مطلق التصور، وليس لكل أحد أن يستوي في إحسان ذلك. فلأجل هذا الأصل أن ضوابط الأحكام ومناطاتها تكون أعلاما ظاهرة أو شائعة يمكن لكل مكلف أن يعرفها، خاصة فيما يتعلق حصوله بعموم الناس، فهذا يتعلق بالنساء. فلأجل ذلك يعني شيخ الإسلام يأتي فيه إشكال في مسائل كثيرة. طيب لو أن امرأة رأت إيش نقطتين ثلاث أربع كانت ترى ذلك هكذا، هل يحكم بها أو لا يحكم؟ مع أنه لا يدخل في اسم السيلان والحيض سيلان، ولو كان معتاد ما يقال فيه، فهذا يدخل في أسئلة أو إشكالات كثيرة. طبعا هو له وجهة من جهة بعض المسائل أنها تنضبط، لكن في مسائل أخرى أو تقابلها مسائل يصير فيها إشكال ظاهر، والله تعالى أعلم. نعم، كم بقي من الوقت على الصلاة؟ أكمل شوي، خلى فيما يأتي المؤذن. فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة، يعني بأن جامعها في حال حيضها، والمقصود بالفعل هنا يعني أن يولج في فرجها، أن يولج في فرجها في حال حيضها وسيلان دمها، فيخرج من ذلك لو كانت بعد طهرها قبل الاغتسال أو لو كانت في حال استحاضتها، فإن ذلك لا يتعلق به الحكم. لكن لو فعل في حال الحيض فإنه عليه كفارة لما جاء في حديث ابن عباس وهو حسن عند أهل العلم، فليتصدق بدينار أو نصفه. وأو هنا للتخيير، قالوا فإن شاء أن يتصدق بدينار وإن شاء أن يتصدق بنصف دينار مخير في ذلك. والنفاس كالحيض، من جهة ما آثار النفاس كآثار الحيض فيما يترتب عليه، إلا في العدة وما يتعلق بها. فإذا فعليه دينار أو نصف. كم دينار؟ كم وقرابة كم؟ 4 جرامات، 4 جرامات وشيئا يسيرا من الذهب. نعم، هو نعم أقل من الربع، شوف 4 وشيء. نعم، قال ويستمتع منها بما دونها على نحو ما ذكرنا قبل قليل. بلا شك أنه يستمتع منها بما فوق الإزار، يعني من الركبة إلى السرة، لكن ثم تكلمنا على الاستمتاع بالمفاخذة وما بين ركبتها إلى ما دون فرجها، وظاهر كلام الحنابلة الإذن في ذلك. نعم، وإذا انقطع يعني إذا انقطع الدم ولم يحصل منها اغتسال، طهرت من حيضها لكنها لم تتطهر وتغتسل، فيجوز لها الصيام. لماذا يجوز لها الصيام؟ قياسا على الجنابة، فكما أن الجنوب قبل أن يغتسل يجوز له أن ينوي فيصوم، فكذلك الحائض، لأنه ليس حدثها أبلغ من حدث الجنوب. والطلاق من جهة أن النهي عن تطليق الحائض لئلا تطول مدة عدتها، قالوا وإذا طهرت لم تطل، لأنه لا فرق بين اغتسالها وعدمه. نعم، وللحديث بقية بإذن الله جل وعلا في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.